ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الهادي إلى صراطه المستقيم، والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه وجميع أتباعه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أبدأ بسؤال الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يشرح صدورنا للإسلام وتعاليمه، وأن يهدينا لسلوك صراطه المستقيم. وثانيا، أبدأ بالموضوع فأقول: أيها الإخوة، إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لعبادته، ثم رسم وبين له الطريق الذي يعبده به، والطريق الذي يتعلم منه كيف يصل إلى رضا ربه، وأرسل رسله لأجل هذا الإنسان، وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام، فلا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها عنه. وجعل الله العلماء ورثة الأنبياء، فتلقى هدي النبي صلى الله عليه وسلم صحابته، وأخذ منهم أتباع الصحابة، أتباعهم وأتباع التابعين، وهكذا حتى وصلت السنة لنا وستبقى إلى يوم القيامة إن شاء الله. وإن كان في آخر الزمن سيفقد العلم الشرعي، لكن نرجو أن يعيدنا وإياكم من مضلات الفتن، وإلا فالساعة لا تقوم إلا على شرار الناس. وجعل الله لهذا العلم وهذا الدين وسائل تثبته وتقيه في نفوس المسلمين، ووسائل توصله إلى أقطار الأرض، وقد وصل مشارقها ومغاربها. ومن أهم ما جاء به هذا الدين العظيم النصيحة، فإنها بأعلى مكانة من مكانة الدين، وهي من أعظم ما اتصف به المرسلون. فكل نبي يعلم بأنه جاء بالنصيحة، ومن إعلام هذا النبي نستفيد شروط النصيحة. فهذا نوح عليه السلام يقول لقومه: وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. هذا هود يقول لقومه: وأنا لكم ناصح أمين. وصالح يقول: ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. فدل هذا على أن النصيحة لها شأن عظيم ولها مكانة عالية. وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الكثيرة، من أوضحها وأجمعها قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: الدين النصيحة، الدين النصيحة، ثلاث مرات، ذلك للتأكيد، ولا يؤكد شيئا إلا لعظمته ومكانته عند الله وعند رسوله. حتى قال الصحابة: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. خمسة. إذا كانت هذه الآيات وهذا الحديث تظهر لنا أهمية النصيحة، فالمتحتم على أتباع الرسول والصحابة وأهل الإيمان والمسلمين أن يكونوا ناصحين، وأن يتصفوا بها. فالنصيحة تشعر بمعنى الشيء الخالص في اللغة العربية، ولهذا يصفون العسل المصفى من الشوائب، الخالص من الشوائب، لأنه ناصح خالص. وهكذا، فمعناها في اللغة العربية يشعر بالإخلاص، يشعر بالصفاء الخالي من الشوائب، الخالي من النقائص. وأما مراد الشارع بها فهي إرادة الخير للمنصوح، والقيام بما أوجب الله عليك يا أخي المسلم، هذا المراد بها في الشرع، القيام بما أوجب الله عليك من حقوقه وإرادة الخير وحبه وحب إيصاله لكل فرد من أفراد المسلمين. ثم أؤكد لكم وألفت أنظاركم بأن هذه النصيحة ليست ولله الحمد والمنة بذات الصعوبة، بل هي هينة على من وسهل على من سهلها الله عليه. وكذلك تحصل من أي واحد يحبها، فليست خاصة بأفراد دون أفراد، ولا بهيئة دون هيئة، ولكن يمنح الله ما يشاء من عباده القدر الذي يستطيعه الفرد المسلم. فمنهم من يستطيع الشيء الكثير، ومنهم ما لا يستطيع إلا الشيء القليل، ومنهم من قد يقصر نصيحته على نفسه. والمقصود أنه لا يعذر أحد من النصيحة، بل كل من ادعى الإسلام مطالب بها، مطالب بها. ولا يظن أحد من المسلمين بأن النصيحة على أفراد دون أفراد فيقول إنها على العلماء، ولا يصح أن يظن أحد من المسلمين بأن النصيحة الكلام والخطب في المساجد والمنابر فقط، ولا يظن أحد أن النصيحة كثرة الكلام كثرة الكلام لا، بل كل فرد مطالب بقدر معرفته ومعرفة من ينصح ومعرفة مخاطبته له ومعرفة ما ينصح به، والأساس الإخلاص ومحبة الخير وإرادته للمنصوح. وللنصيحة شروط أيها الإخوة. أولا إخلاص النية لله بأن لا يريد من نصيحته إلا ابتغاء وجه الله ونفع المسلمين ونفع من ينصحه في أمر دينه ودنياه، وبحصول هذه النية تظهر ثمرة النصيحة بإذن الله. ثانيا العلم، ثانيا العلم، فمن شروط النصيحة العلم، فمن نصح بالجهل فهو غاش، ومن أراد بنصيحته أمرا آخر فهو غير مخلص. فالنصح بالجهل يفقد الإخلاص من جهل، يفقد العلم، والنصح بغير المراد يفقد الإخلاص. قال الله تعالى عن نبيه نوح: أنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. فالناصح لا بد أن يكون عالما بما يقول وعالما بحكمه ومقدرا لنتائج النصيحة كما سيأتي إن شاء الله. فلربما تحب النصيحة وترغبها، ولكن يغلب على ظنك عدم فائدتها لظروف تلابس المنصوح، فيكون النصيحة الكف عن ذلك. ربما ترغب النصيحة ولكن لا أسلوب عندك لإبدائها وإخراجها، ولا دليل لك على ما عندك، فترك النصيحة لمجرد الرغبة من دون علم أولى لك. الشرط الآخر الأمانة، وأنا لكم ناصح أمين، فليس بخائن، فلا أخالف ما أقول ولا أعطيكم ما يضركم، وإنما أنا أمين على ما أنصحكم عليه، على ما أنصحكم عليه. فلتلاحظ هذه الشروط في النصيحة. أما أهميتها من السنة، أما أدلة أهميتها من السنة، فمن هذا الحديث الذي سمعناه: الدين النصيحة، يكررها الرسول عليه الصلاة والسلام 3 مرات هذه الجملة. ويقول بعض العلماء إن هذا الحديث هو أحد الأحاديث التي يدور عليها الفقه في الدين، يدور عليها الفقه في الدين، فما أعظمه من اعتبار من هذا العالم. ويقول الآخر إن هذا الحديث أحد أرباع الدين، فإذا حفظته وتأملته وتأملت معانيه فقد تحصلت على ربع الدين. وليس التحصل على ربع الدين بأن تحفظ ألفاظه، وإنما بأن تحفظها وتعلم معانيها. ومن الأحاديث الدالة على مكانة النصيحة قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يهتم بأمر من أمور المسلمين بأمور المسلمين فليس منهم. يهتم فليس منهم. تباركم، خذوا هذه الجملة وخذوا التي بعدها: ومن لم يهتم بأمر من أمور المسلمين فليس منهم. الجملة الثانية: ومن لم يصبح ويمسي ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين فليس منهم. فما أوضحها من أحاديث كلام نبوي. ومن لم يهتم بأمر من أمور المسلمين، لا تأخذ هذا الجملة من الحديث ثم تجعله ركيدة مرابة في نفسك وتقول: أنا مهتم بأمور المسلمين، ولكن هذا الاهتمام لا تضعه في غير موضعه، ولا يكون اهتمامك في أمور المسلمين بأن تؤثر ما هو أكبر مما اهتميت به أو تزيده، بل اهتم بأن تصلح ولا تفسد. وهذه الهمة لا تصلح إلا بالعلم كما تقدم. يوضح هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الجملة الثانية: ومن لم يصبح ويمسي ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم فليس منهم. فانظر كيف نفاك منهم إذا دخلك غش في نصحك، أو دخلك جهل وارتكبت طريق النصح وأنت لا تعرفه. ولا يكون هذا اجتهاد كما يجري على ألسنة بعض العامة أو بعض المبتدئين في العلم فيتحمس ويتوقد حينما يرى معصية أو يذكر له معصية، ولكن لا يعرف كيف يتكلم وكيف ينكر، وإنما مجرد الغيرة أخذته ويقول: أنا ناصح. لا لا، لا بد من معرفة الطريق والعلم والأمانة، وإلا فاسكت. والاجتهاد أيها الإخوة يوصف به العالم الفقيه المتعلم الذي عرف شيئا من القرآن وكيفية الاستدلال، وعرف جملة من الأحاديث وعرف كيفية الاستدلال بها، وعرف كلام العلماء، وعرف شيئا من قواعد الأصول كالعام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والرخصة والعزيمة والواجب والحرام والمستحب والمباح والمكروه. العالم هو الذي إذا اجتهد على حسب دليل ثم أخطأ يعطى أجر، وإن أصاب أعطي أجران، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران. أما العامي فهو ما يسوغ له الاجتهاد. وأعطيكم هذه الفائدة: أن العامية لا سيما المنتسب للتعلم. إذا قال أمرا أو أفتى بأمر أو تكلم بأمر فإنه مأزور غير مأجور ولو أصاب، افهموها، ولو أصاب، لأن ما قاله عن تخرص وتلمس وتوهم وليس ما قاله مبني على ظاهر دليل، ولكنه أخطأ في فهم الدليل. هذا هو الذي يؤجر. أما ما وصفته، أما من وصفته فهذا لا، هذا يعتبر عامي، فلا يفكر ثم إذا تبين خطأه قال أنا مجتهد. ما توصف الاجتهاد أصلا، لست أهل الاجتهاد ولو أن عقله أكبر من هالمسجد. ويوضح هذا أن الله سبحانه وتعالى أعاب على رؤساء القبائل الذين يحكمون بالأعراف والكهان، وقد يوافق حكمهم وقد يوافق حكمهم الحق، ولكن نظرا إلى أنهم ما قالوه عن علم فإنه ليس بنصيحة ولا يقبل منهم. فالأمر عظيم، وخلاصة الأمر أن النصح يصدر عن علم، بمعنى أنك استندت على كتاب أو سنة أو قول صحابي أو قول عالم معتبر معروف بحب الحق وحب اجتماع المسلمين وحب النصح للمسلمين، ويكره الفرقة ويكره الفتن. هذا العالم المعتبر الموصوف، وإذا تبين من انتسب للعلم أو عالما تبين منه الهوى أو تبين منه الغش أو تبين منه التحريش بين المسلمين أو بين أفرادهم، تبين منه ذلك واتضح، فلا يبالي بفرقة تحصل ولا يبالي ببغض يقع، هذا لا يعد عالما. ولو كان عالما فإنه يعتبر غير موثوق به إذا ارتكب شيئا من الأمور التي نهى عنها الشرع ارتكابا واضحا. أما ما يحصل خطأ وزلة هذا أمر آخر، وكذا ما يحصل مستورا، كذا ما يحصل مستورا هذا أمر آخر. ومن النصيحة لله بمعنى صحة الاعتقاد في توحيده سبحانه وتعالى والإخلاص له وإفراده بالعبادة وحده لا شريك له والقيام بحقوقه، بحقوق لا إله إلا الله من امتثال الأوامر واجتناب المنهيات والقيام بدعائمها كالصلاة والزكاة والصيام والحج وحب الخير وبغض الحرام واجتنابه. فهذا هو النصح لله. وأما النصح لكتابه فهو تعظيمه وقيام حقوقه من تلاوة ومن العمل بمعانيه التي عرفتها والتي لم تعرفها تسأل عنها المتعلمين، كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وتقديره وتقدير المصحف. فلا ترضى بامتهانه، فلا ترضى بامتهانه، وتستعد لتلاوته بنية خالصة. والنصح للرسول عليه الصلاة والسلام بأن تؤمن برسالته وأنها حق، وأن تستعد لمتابعته وتتابعه بالفعل وتعتقد ذلك، وأنه خاتم الأنبياء، وأنه الشافع المشفع بالمحشر يوم القيامة، وأنه الذي أنزل عليه هذا القرآن الذي هيمن على سائر الكتب. هذا النصح للرسول عليه الصلاة والسلام. وأما النصح لأئمة المسلمين فإنك تعتقد محبتهم وتكره بغضهم وتفرح لهم بالخير وتؤيدهم على الحق وأن تكره ما يسيء إليهم وأن تكره الخروج عليهم، وأن تكره من ينازعهم الأمر، وكراهية ذلك نصح لهم، وليس الأمر من أجل شخصياتهم، وإنما الأمر من أجل ما قاموا به من حماية حوزة المجتمع وحوزة الدين والقيام بشعائر الدين من صلاة وجمعة وأعياد وحماية للثغور وإقامة للحدود وتأمينا للسبل فما أعظمها من مصالح، وما أكره الفرقة عند الله وعند رسوله. فهذا هو النصح أو شيء من نصح ولاة المسلمين، وأن تدعو لهم وتحذر من الدعاء عليهم، فإنك حينما تدعو على ولاة أمور المسلمين فإن هذا يخالف النصح بلا شك ولا ريب. وما الفرق بين الكلمتين؟ ما الفرق بين الدعاء عليهم وبين أن تمد يديك في جوف الليل الأظلم وتقول يا رب يا رب أن تهديهم سواء السبيل، وأن ترزقهم البطانة الصالحة تعينهم على الخير إذا ذكروه وتذكرهم إياه إذا نسوه، اللهم أعذهم من بطانة السوء. ألا وإن الدعاء سلاح فقده كثير من المسلمين، لا لأنفسهم ولا لوالديهم ولا لعامة المسلمين ولا لأئمتهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ألا وإن هذه خصلة لا يحمد عليها الإنسان، فكأنه يستبعد ما عند الله، وكأنه يستضعف قوة الله، وكأنه يستقوي قوته حينما يبغض أحد، وكأن الميزان عنده نفسه الشريرة هي الميزان. فليتق الله المسلم وليحسن الظن بربه، ولا يحتقر دعاءه ربه. ربما إن الله يستجيب له لك يا أخي المسلم لفرض، فينفع الله المسلمين بذلك. هذا هو النصح. وأما بغضهم والدعاء عليهم هذا ليس بنصح، وقد جاءت السنة بالأمر بنصيحة بالنصيحة على وجه العموم، كما في هذا الحديث لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقد جاءت بالنص لأخيك المسلم في قول حق المسلم على مسلم ست، ومنه إذا استنصحك فانصح له، هذا على الخصوص. وقد جاء النصح من ولاة الأمور لرعاياهم، يعني نفس ولاة الأمور جاءت السنة بأن ينصحوا لرعاياهم كقوله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد والله أمر من أمور المسلمين فأصبح غاشا لهم إلا أو الحديث إلا مات على غير الإسلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام. المقصود أنه توعد من ولي أمرا فلم ينصح لمن ولي عليهم إلا مات على غير ملة الإسلام. هذا وعيد، ما يعتبر على حكم كفر، لا هذا يعتبر وعيد، يجب أن يخافه من ولاه الله أمر من أمور المسلمين صغيرا كان أو كبيرا. فإذا كان النصح مطلوب من ولي الأمر للرعية فعلى الرعية النصح أيضا، كما قال صلى الله عليه وسلم، كما قال جرير: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. والنصح لكل مسلم، هذا للعموم، ومن الخصوص للأئمة لولاة الأمور، ما جاء في خطبة الرسول عليه الصلاة والسلام في مسجد الخيف في منى: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العبادة لله، ومناصحة ولي الأمر، ومناصحة ولي الأمر. فجعلها من التي لا يجوز للمسلم أن يغل عليها. والحديث الآخر الذي رواه مسلم: إن الله يرضى لكم ثلاث: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تجتمعوا ولا تتفرقوا. فما أعظمها من ثلاث! والله لو بذل الشيء الكثير لحفظ هذا الحديث والتفكر في معناه لما أثمنه. هل يلتمس المسلم غير رضا الله؟ في واحد يدعى الإسلام يلتمس غير رضا الله؟ يدعى الإسلام كله يقول لا. إذن عليك بهذه الثلاث: أن تعبد الله وحده لا شريك له، هذا الذي يرضيه. ثانيا يرضيه مناصحة ولي الأمر. لماذا يا إخوان؟ مناصحة ولي الأمر فيها فوائد عظيمة لا تعد ولا تحصى. فيها الاجتماع، فيها إعانته على أن يقوم بالمهمات التي ولاها الله إياه، فيها نزع الغل، وإذا انتزع الغل من صدورهم، من صدور ولاة الأمور على رعاياهم، صلحت الأمور، نسأل الله كريم فضله، وأصبح المجتمع مطمئن آمن في دينه ودنياه. ومناصحة ولي الأمر. ثالثا: وأن تجتمعوا ولا تتفرقوا. إن مناصحة ولي الأمر في الإسلام جاء ضد ما عليه الجاهلية وضد ما عليه الكفار، فإنهم يعتبرون منازعة أمرائهم وكبرائهم ورؤساءهم يعتبرونه فخرا. فلهذا طيلة سنينهم وهم في حروب وقتال، كما هو معروف في حرب بسوس ويوم بعاث وما حصل بين ذبيان وعبس في دير الحجاز، ويفتخرون أنهم ينازعون أمرائهم، يجعلون فخرا أنه ما يخضع. والذي لا يخضع لمن جعل الله له عليه أمرا كأميره أو أبيه أو مديره أو أمه، الذي لا يخضع لأوامرهم ما دامت حقا، فإنه يعتبر مغاش وغير ناصح. والخضوع بمعنى قبول للحق من هؤلاء، فإن أمروه بمعصية فإنه يخرج عن العمل بها من غير أن يؤثر عليهم، فلا يحنق ويدعو: تأمروني بالمعاصي، ثم يغضب على والديه أو يغضب على مديره فيحمله على الإخلال بالعمل. لا، إن هذا أمر لا يجوز. ولكن حينما يؤمر ممن له عليه أمر بمعصية يقول اسمح لي، هذه معصية لله. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق، بمعصية الخالق. أما وأن يأتيك الشيطان فيقول أبوك يمنعك أن تذهب هنا ومن هنا، فهذا لا يريد لك الخير، فأغضبه واخرج مع أي جماعات كانت، فإن هذا غلط، وقد خالفت أباك ولم ترضه. وإذا نهاك أبوك عن شيء فأنت، إلا إذا نهاك عن واجب أوجبه الله عليك، فقال لا تصلي، لا تحج فرضك، فخالفه بأسلوب أيضا. هذا أمر لله يا والدي. أما النوافل، حتى النوافل لو نهاك عنها لحاجة له فابدأ بحاجة والدك. ولهذا قال العلماء: لو قال الوالد لولده أخر الصلاة إلى آخر وقتها حتى تؤمني وتصلي بي، وجب عليه، وجب عليه، لأن الصلاة في أول وقتها فضيلة، وطاعة الوالد واجبة. فمن كان له ولي أمر، ونعوذ بالله، ونعوذ بالله من الشقاق والنفاق والانفراد، وكل واحد يعتقد أن له ولي أمر، ولله الحمد، وخصوصا في مجتمعنا، فهذا ثمرة منصحة ولي الأمر. وأن تجتمعوا ولا تتفرقوا، احذر مما يوقع الاجتماع الفرقة، فإن الفرقة شر، كره الله، كرهها الله، وكرهها رسوله صلى الله عليه وسلم. الفرقة شر. وإذا كان هناك معصية تحف بولاة الأمور أو تحف بالمجتمع، وجاءك الشيطان وأعوانه وأغروك، فالتمس الطريق المشروع، فإن كنت قادرا متسلحا بالعلم والصبر وعارفا للطريقة فاسلكها، فإما أن تؤثر فتسلم، ولا فإما أن تؤثر فهذا خير، أو تسلم. وحينما تخالف هذه الطريقة التي رسمها الرسول اللي هي المناصحة، فإنك تعتبر مطالب، والمطالب لا بد أن يقيم على مطالبه إذا لم يطعه. وهذه طريقة ليست لطريقة أهل السنة والجماعة. النصح يجب علينا وجوبا عينيا أن نعرف فقهه. ولهذا قال العلماء: يشترط لنصح ولاة الأمور شروط، منها أن تكون مخلصا لله، وأن قصدك الصلاح، صلاح وصلاح الرعية، وأن تناصحه سرا. أورد إشكال على العلماء، قالوا: وكيف نعرف النصح لله؟ كيف نعرف نحن؟ كيف نعرف الإخلاص، صلاح النية؟ قال: تعرف صلاح النية بأنك إذا دخلت ونصحت الأمير ثم خرجت لا تخرجه لأحد، لا تقول أنا رحت وذهبت ودخلت على الأمير ودخلت على الحاكم ودخلت على الملك ودخلت على الرئيس، فإنك حينما تقول هذا الكلام راحت النية وبطل نصحك، لأنه يقول: ما جاءني لينصح، جاءني ليعلم العوام والهوام بأنه يدخل على الأمراء ويدخل على الرؤساء. تفقهوا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنهي عن المنكر. هل الصحابة، هل يعتقد أحد أننا أفضل منهم؟ فما حصل من المنكرات، وما علم أنهم شنعوا بواحد بعينه، وإنما ينصحونه إذا شاهدوا المنكر، قالوا: هذا ليس من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه نقطة. وإذا خشوا من الفرقة والفتنة سكتوا. هذا ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهم وأرضاهم يأخذ عن معاوية البيعة ليزيد بالحرم، وكلهم لا يريدون يزيد لما هو معروف فيه. ويقول ابن عمر: كنت محتبيا فكل ما أردت وربع رأسي أقول لا بيعة ليزيد، تذكرت تبرك الجماعة فطأطأت رأسي. فالأمر عظيم، وليس كل من ادعى النصح يجب أن يتعلم. إن الله يرضى لكم ثلاثا تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تجتمعوا ولا تتفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ومن آداب النصيحة أن تكون سرا، هذا أفضل النصائح. سئل أحد قال عبد الله بن مبارك: أفضلها أن تكون سرا، فإذا نصحت أخاك علنا فقد فضحته، وإن نصحته سرا فقد نصحته. قيل لابن عباس تابعين أخوانه وصحابة ما هو شغلنا، قيل لابن عباس رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه هو وأبوه، سئل أن نصح ولاة الأمور، قال: إن كان ولابد فسر، يعني سر بينك وبينه. فهذا الأدب الذي تعلمه الصحابة والقرون المفضلة، ويروى عن بعض عن أحد العلماء أنه دخل على أمير فنصحه ثم خرج، وكان قد أوهنه الجوع، يلتبس شيئا يأكله، وكان الأمير قد أرسل وراءه رجلا. قال: ماذا تريد أيها الشيخ أيها العالم، ارفع فوق وكفوا من يرفعه. قال: أشوف لعلي حصل شيئا أكله. فأخذ هذا الرجل يسب الأمير اللي يأكل فلوس الناس ويأكل الدراهم ولا والعلماء ميتين جوع. قال: اذكر ربك، هل الأمير يعلم الغيب؟ أنا لا طلبت وهو ما يعلم الغيب عني، قل خيرا أو اصمت. يا أخوان الأمر عظيم، الأمر عظيم. نعمة الاجتماع نعمة لا مثيلها إلا عبادة الله وحده. اقرأوا آداب الأدب عند الصحابة. الإمام أحمد هذا من أدب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لأن يا أخوان الأمر والنهي عن المنكر ورد في القرآن ومكانته عظيمة في الإسلام. وأي مجتمع عطله فهو خاسر. فهمتم مني هذه الكلمة؟ لا تقولون أنه يهون من شأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذه لا يفهمها مني إلا سيء الفهم أو عنده ذو شيء آخر أو عنده أمر آخر. الأمر المعروف أن المنكر مكانته عظيمة في الإسلام، وأي مجتمع تهاون به فبلا شك فإنه يحط من شأنه ومكانته. لكن أنا أتكلم عن الطريقة، طريقة الأمر أن المنكر لا بد أن تتعلمها من أردت تعلمها، وإلا فاترك حتى لا يكون ما تعمله أكثر من صلاحه. تعرفون القول بخلق القرآن منكر ولا ما هو منكر؟ اللي هو ظهر على لسان المأمون وأجبر الناس عليه. فمن العلماء من سكت وأقر بلسانه خوفا من الضرب والإيذاء، ومنهم من هرب كالشافعي. والإمام أحمد ثبته الله يثبتنا وإياكم على قول الثابت في الدنيا والآخرة. ولما مات المأمون وأراد الناس أن يبايعوا الواثق، اجتمع الفقهاء عند الإمام أحمد شوف النص أخوان، فقالوا: لا نرضاه واليا ولا نبايعه ولا نريده.